أحسن الله إليكم. وردت في هذه الليلة بعض الأحاديث التي فيها وعد مثل لا تمسه النار أو وجبت له الجنة، فهل لنفاذ هذا الوعد شروط؟ نعم، كما يعني هو معروف، أولا من شرط هذا الوعد أن يموت هذا العامل للأعمال الصالحة على الإسلام، لأنه والعياذ بالله إذا ختم الإنسان بشر وختم له بسوء وسلب الإيمان أو ارتد فإن الردة محبطة للعمل، وكذلك من السيئات ما يحبط أجر ما يقابلها من الحسنات. ينبغي التنبه لهذا الأمر، لأن كثير من الصالحين ينظر إلى الوعد ويقول حصل الحمد لله خير كثير، لكن تنبه إلى إحباط الحسنات بالسيئات، فإن السيئات تحبط الحسنات. وقد نقل الإمام ابن القيم إجماع العلماء على أن من السيئات ما يحبط أجر ما يقابلها من السيئات، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لو لم يكن في الدنيا فإنه حاصل يوم القيامة في الميزان، يعني لو لم يكن في الدنيا فإنه بلا نزاع أن الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فقد تكون هذه الحسنة التي وعد عليها بالجنة تعادلها أو ترجح بها كبيرة من كبائر الذنوب، قد يكون فعل شيئا من أعمال الخير، ولكن انظر ما الذي يقابل هذه الحسنة من السيئات. ولهذا دائما المسلم ينبغي له أن يكثر من التوبة من السيئات ومحو السيئات ويكثر من الصالحات، هذا من الفقه. وأكثر الناس إلا من رحم الله يكون همه النظر إلى الحسنات دون أن يراقب يعني نفسه في السيئات، فهذا يعني ينبغي أن يراعى أن الإنسان ينجو بترك الذنوب، فإذا حصلت يسعى إلى تكفيرها. ولهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال اتق الله حيثما كنت، هنا أرشده إلى تقوى الله وإلى ترك الذنوب أصلا، لأن التقوى إذا ذكرت دخل فيها أعمال البر وترك الذنوب والمعاصي، فهنا أرشده إلى ترك الذنوب. طيب إذا حصل الذنب ما الذي يحصل؟ قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا علاج، يعني أرشده أولا يترك الذنوب. إذا وقع ما هو العلاج؟ هناك أدوية وهناك وصفات كما يقال هي شرعية أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، أكثر من أعمال البر التي تمحو السيئات، واحرص على هذه الأعمال التي يبلغ بها العبد دخول الجنة. فإذا داوم على هذا وتوكل على الله ولم يغتر بعمله، وأيضا ينبغي الحذر يعني من مدخل خطير للشيطان يغرسه في قلب بعض الناس وهو العجب والإعجاب بالعمل، ويقول أنا صاحب كذا وكذا، فهذا قد يخذل، بل يجب عليه أن يخشى من تقصيره ومن ذنوبه، وأن يكثر من الخوف وأن يكثر من التضرع لله عز وجل، أن لا يعني يسلب إيمانه، وأن يثبته على طاعة الله وأن يختم له بخير. نعم. بارك الله فيكم. في قوله عليه الصلاة والسلام مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، هل إغبرار القدم مقصود بأن مثلا يتقصد أن يجاهد حافيا أو نحو ذلك حتى يحصل له هذا؟ لا لا، هذا غير مقصود، هذا غير مقصود، ولكن إذا حصل له هذا الأثر يعني من غير أن يتعمده فهو كذلك، مثل ما ذكرنا لا ينبغي له أن يسعى إلى أن يقتل، ولا ينبغي له أن يسعى إلى أن يجرح، ولكن إذا عرض له هذا الشيء، إذا عرض له هذا الشيء. ولهذا يعني الله عز وجل كما قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومن القواعد المقررة في الشرع أن الله ما أراد بنا العسر في أمر من الأمور التي شرعها لنا، فلا يقول للإنسان مثلا أنا أريد الجهاد لا بد أن تغبر القدمان، لا، بل الأصل هو الجهاد، فكذلك لا يجوز له أن يسلك مسالك التعسير في العبادات، يقول لأن كلما زادت المشقة زاد الأجر، هذا ليس على إطلاقه، ولكن المشقة العارضة للعبد إذا قصد العمل فهو مأجور عليها، أما إذا لم تعرض له لا يجوز له أن يبحث عنها ويقول حتى يزيد الأجر، وهو مأجور على هذا. وإنما أيضا ذكر يعني اغمرار القدم للتنبيه على ما فوقه، فهو إذا جاهد في سبيل الله ولاقى ما لاقى من قد يناله مرض، قد يتعب، قد يصاب يعني أمراض، قد يعني تحصل له جروح في هذا، فهذا أجره أعظم من إغبرار القدم. لكن هنا نبه على الأدنى للتنبيه على أن ما فوقه هو من باب أولى أنه يؤجر عليه. كذلك بارك الله فيكم الحديث الذي فيه لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، فهل أيضا يقال يشرع له التباكي؟ لا، التباكي غير البكاء، بل يخشى يعني أنه إذا تعمد التباكي أن يدخل في التظاهر بشيء غير موجود، وإنما البكاء هو الذي يصدر للإنسان من غير تعمد، بل كان بعض الصالحين يخفي ذلك، فإذا حصل له خشية فإنه يدفع هذا. وكان بعض العلماء إذا عرض له شيء من ذلك يقول إن الزكام لشديد على الشيخ، ويظهر للناس أن الذي أصابه يعني هو زكام. وبعضهم يعني كان من أهل العلم بكى مرة قال يعني ضعفت، فيعدون هذا من الضعف، وكانوا يتجلدون في عدم إظهار هذا. وأما إذا غلبه ولم يعني يحصل له من بقصد فإنه مأجور على ذلك. لكن كم يخشى على الإنسان من فتنة إذا ما حصل له البكاء أو الخشية في مجمع فيغبط عليها فقد يفتن. فأما إذا كان خاليا وعالج نفسه وحصل له البكاء من خشية الله عز وجل وليس له لهذا باعث إلا حصول الأجر، فإن شاء الله أنه مأجور، لأنه قصد شيئا يعني يريد به وجه الله عز وجل. أما إذا حصل له في ملأ كما يحصل من بعض من يطلب هذا من بعض المنتسبين للدعوة، ونحن لا نتهم النيات، لكن أصبح بعض الناس يبالغ في هذا حتى لا يكاد يخلو يعني في مجلس من المجالس من البكاء من خشية الله. فإذا كان هذا شيء يغلبه ولا يستطيع فهو مأجور. وأما إذا كان يحصل يعني تظاهر أو تكلف في هذا فهذه فتنة عظيمة. كان السلف على خلاف هذا، كان بعضهم يبكي من خشية الله في ذكره وبجانبه زوجته ولا تعلم به، يغطي يعني عينيه ويخفي بكاءه وبجانبه أهله لا يعلمون به. هكذا كان السلف يخفون أعمالهم. نعم، بارك الله فيكم. قوله عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، هل تجهيز الغازي يعتبر عذرا عن الجهاد بالبدن؟ لا، ليس عذرا، لأنه قد يجهز الغازي ويغزو، وقد يكون هذا قوته في ماله وليس له قوة بدنية، قد يكون شيخ كبير، قد يكون مريض، لكن عنده مال. ومن حكمة الله أن الله عز وجل أعطى العباد ومنع بعضهم، فهذا أعطاه صحة ولم يعطه مالا، وهذا أعطاه مالا ولم يعطه صحة، فكل يبذل ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. فقد يكون هذا لا يستطيع فيغزو بماله، ولكن إن استطاع أن يغزو ببدنه وماله كما تقدم لا شك أن هذا أفضل جهاد، وهو أن يكون مجاهدا بنفسه وماله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم كما وصفهم الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل هل هناك صلاة تسمى صلاة الحاجة؟ لا أعرف أن هناك يعني نص في هذا، ولكن لا شك أن الإنسان كلما يعني تضرع لله عز وجل وقدم بين يدي دعائه من أعمال البر من صدقة وصلاة فإن هذا من أسباب التوفيق، يعني إذا أراد أن يدعو الله عز وجل. ولهذا شرعت يعني للاستخارة الصلاة، كذلك الإنسان إذا أراد شيئا أو أمرا من الأمور فإنه يصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة. أما أن تكون هناك صلاة صلاة الحاجة لا أعلم أن في هذا يعني نص، ونحن دائما نتمسك بالنصوص الشرعية في المسميات وفي الحقائق، فلا نسمي أشياء بغير ما سماها الله عز وجل بها أو سماها النبي صلى الله عليه وسلم بها في السنة، وإنما نتمسك بالألفاظ الشرعية في التعبير عن الحقائق الشرعية. يقول السائل قوله عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا، هل المقصود التجهيز بالمال فقط أو يكون التجهيز بالعلم أيضا؟ يدخل في هذا بلا شك، لأن تجهيز الغازي إعداده للغزو وللجهاد، قد يكون من باب يعني حث الناس على الغزو، ويكون هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وكذلك إذا أعانه على خير فإنه كفاعله، فتجهيزه يحصل بكل شيء، ولكن إذا يعني وجهه فله في ذلك أجر، وإذا يعني وجهه إلى الخير وأعطاه المال وجهزه وأعانه لا شك أن هذا أجره أعظم من الأول. يقول السائل: هل إشاعة الأخبار المتعلقة بالقتل والجرائم والحوادث من إيذاء المؤمنين وإشاعة ومحبة إشاعة الفاحشة بين المؤمنين؟ نعم، يعني نقل هذه الأشياء في الصحف وفي أخبار الناس وهذه الوسيلة الجديدة وما يسمى بالأنترنت، يعني كل ما حصل من شيء في طريق أو في مكان أو حادث تجد الناس الآن يقفون ويأتون بالجوالات فيها الكاميرات يصورون بعد دقائق وإذا به في الأنترنت، هذا لا يجوز، وهذه من كشف عورات المسلمين، وأحيانا قد يكون يعني شيء لا يريد الإنسان أن يطلع عليه غيره، فهذا لا يجوز. وكذلك ما يحصل من القضايا التي تكون في المحاكم، فيأتي بعض يعني من ينتسب للصحافة وغيرها وينشر هذا، فهذا لا يجوز. ومما يدل على هذا أن التشهير يعني منهج شرعي، يعني القاضي أحيانا يحكم في قضية، فعند ذلك يكتب بأن هذا يشهر به، فالتشهير حكم شرعي، والأصل في الأحكام الشرعية أنها لا تنشر، لكن قد تكون من العقوبة التشهير، فيأتي الآن الناس فينقلون كل شيء فيكونون كالذي حكم في الناس بالتشهير، فهذا لا يجوز. أما إذا كان ولي الأمر هو الذي أعلن هذا لمصلحة الشرعية، مثل ما يحصل في هذه البلاد وما وفق الله إليه ولاة الأمر من إقامة الحدود وإعلان هذا، هذا فيه مصلحة، لأن إذا أعلن هذا انزجر الناس، وكذلك ما يعلنه ولاة الأمور فهذا مما لا ينازعون فيه، لأن ولي الأمر ينظر لمصلحة. وأما ما يحصل من بعض أهل الصحافة والإعلام الذين ما أن يوجد شيء في محكمة غير إلا تجد لهم وجود وينقلون هذا وينشرونه في الصحف، هذا لا يجوز، وأحيانا يتلقفون الأخبار وينقلونها على غير وجهها، فيكون هذا فيه إشاعة الفتن وإشاعة يعني الأحقاد بين المسلمين، وكذلك من الأمور التي قد تجرع بعض أصحاب المعاصي، لأن هناك أمور مغمورة لا يعرف بها الناس فينشرونها فيتجرع المفسدون بما يسمعون من هذه الأخبار. فهذه المسألة فيها تفصيل، يعني كما ذكرت ما يرجع إلى التشهير من القاضي أو ما يعلنه ولي الأمر، فهذا نعم صحيح. وأما غيره إذا لم يؤذن لهؤلاء فلا يجوز لهم أن ينقلوا الأخبار، وكل واحد منا الآن لو كانت له قضية خاصة في المحكمة يعني متعلقة بحقوق خاصة أو بخلاف بينه وبين أهله أو بينه وبين جار أو بينه وبين، فهنا لا يحب أن ينشر هذا ولا يطلع الناس عليه، لأن هذه من حقوق المسلم يعني التي لا يجوز أن تهتك ولا أن تنشر بين المسلمين. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.